فأرى أهلها فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما فيها فيقول: أي ربي أدخلني الجنة. قال: فيدخل الجنة. فإذا دخل الجنة قال الله له: تمنى. فيتمنى ويذكره الله عز وجل: سل من كذا، سل من كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: هو لك وعشرة أمثاله. ثم يدخله الله الجنة فيدخل عليه زوجته من الحور العين فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر مرور الناس على الصراط: حتى يمر الذي يعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا، إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوان ريح أهل الجنة وألوانهم، أي يرى عليه لون أهل الجنة وريح أهل الجنة. قال: فيرى ما في الجنة من خلال الباب، أي ينظر من خلل باب الجنة، فينظر فيرى أهل الجنة وما فيها، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها، أي إما أن تدخلني الجنة وإما أن تجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع ولا أرى حال أهلها. قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك، كأن ما هو فيه إليه حلم، أي ما كان فيه قبل دخول الجنة إنما هو حلم. فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأنا منزل أحسن منه. فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلاً كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم، أي منزله الأول يكون بالنسبة إلى الثاني كأنه حلم. فيسأل ربه أن يعطيه المنزل الثاني، ثم يرى منزلاً أو منزلاً آخر، يرى منزله الثاني بالنسبة إليه كأنه حلم، فيسأل ربه فيعطيه، ثم يسكت. فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييت، وأقسمت عليك حتى استحييت. فيقول جل ذكره: ألم ترضى نعطيك مثل الدنيا مثل منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فضحك الرب تبارك وتعالى من قوله. وفي رواية: فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة، أي يسرع في المشي داخل الجنة. قال: حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي، أو ترى آلي ربي؟ فيقال له: إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود، فيقال له: مه، ما لك؟ فيقول: رأيت كأن ملكا من الملائكة، رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. فينطلق أمامه